الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرجاء. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فابتغاء الوسيلة إليه طلب القرب منه بالعبودية والمحبة. فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه: الحب والخوف والرجاء. أيهم أقرب؟ وهو الذي يدل على الحب، لأنه إذا أحب محبوبا أحب أن يقترب منه. ويرجون رحمته الرجاء، ويخافون عذابه. وإذا علمنا أنها نزلت في الجن الذين أسلموا، فهم من الأولياء المؤمنين السابقين في قومهم إلى الله عز وجل، الذين شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، فهم في مؤمن الجن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونزلت على الوجه الآخر في التفسير والراجح أنها تعم الجميع في الملائكة وعيسى وأمه وأمه وعزير. وعلمنا أنها نزلت في سادات من الأنبياء والأولياء، وهي عامة في كل من يدعى من دون الله وهو في نفسه يتقرب إلى الله. فإذا علمنا ذلك، علمنا أن منزلة الرجاء من منازل المقربين إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يستغني عنها عبد مؤمن مهما علت درجته. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فرجاء لقاء الله سبحانه وتعالى صفة كل مؤمن يرجو لقاء الله ويتمنى هذه اللحظة التي يلقى الله فيها وهو راض عنه. ورجاؤه ليس مجرد تمني وخواطر، وسلوكه يخالف ذلك، فهذا التمني المذموم في الكتاب والسنة، ولكنه الرجاء الذي يكون مع العمل. وإنما دائما وردت كلمة الرجاء في سياق المدح بخلاف التمني، فإنها وردت في مقام الذم في الأغلب الأعم. وغرتكم الأماني، فالذي يتمنى مجرد حديث نفس بالمنازل العالية والمراتب السامية، وهو في عمله وسلوكه سائر في غير ذلك الطريق. وأما الراجي فقد قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فبين سبحانه وتعالى أن سادات أوليائه الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، فمن أعلى قدرا من المجاهدين المهاجرين المؤمنين المهاجرين المجاهدين؟ هؤلاء السابقون إلى الله، أولئك يرجون رحمة الله. فبين بذلك منزلة الرجاء، وأنها أعلى المنازل، مع كون صاحبها يعمل يؤمن ويهاجر ويجاهد يسلك السبيل الموصل إلى مرضاة الله عز وجل. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأمر لمن كان يرجو لقاء الله بالتوحيد والإخلاص والمتابعة. بالتوحيد والإخلاص في قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وبالمتابعة بقوله: فليعمل عملا صالحا. فورد رجاء الرحمة ورجاء اللقاء في الأربع آيات التي ذكرها، منها يرجون رحمته، أولئك الذين يرجون رحمة الله. وورد من كان يرجو لقاء الله، فمن كان يرجو لقاء ربه، فهي رجاء الرب سبحانه وتعالى، رجاء لقائه والنظر إلى وجهه والتمتع بقربه سبحانه وتعالى. وهذا لازم من لوازم الحب، ورجاء الرحمة، رجاء الثواب، رجاء الفضل من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في أمر الإرادة، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله، فرجاء الله عز وجل رجاء لقائه ورجاء القرب منه، ورجاء اليوم الآخر هو رجاء الثواب والجنة والنعيم الذي أعده الله لعباده المؤمنين، وكلهما كما هو ظاهر متلازم. فمن أراد الله عز وجل أراد الدار الآخرة، ومن أراد الآخرة أراد لقاء الله وأراد ربه عز وجل ورجى ربه. لمن كان يرجو الله وذكر رجاء الله عز وجل قبل رجاء اليوم الآخر لبيان منزلة الحب والقرب عند المؤمن، فالقرب من الله غرضه الأول، وحب الله عز وجل والنظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى هو غايته ومقصده قبل كل شيء. ثم هو يعلم أن ذلك معه النعيم المقيم في الجنان، ولا يمكن أن يحصل أحدهما دون الآخر. وعقيدته الصحيحة في الإيمان بالله واليوم الآخر، يعلم بها أن من دخل الجنة نظر إلى وجه الله ورضي الله سبحانه وتعالى عنه وقربه إليه، فيستحيل عنده أن يحصل تعارض بين رجاء الله وبين رجاء اليوم الآخر. ولذلك يعلم أنه إذا لقي الله عز وجل راضيا عنه، إذا نظر إلى وجه الله، فهو بالتأكيد قد حصل على أنواع النعيم الأخرى التي لا يترفع عنها، بل هو في حاجة عظيمة إليها ولا يظهر أنه مستغن عنها أبدا، لأن الله رغبه وأمره أن يرجوها، رغبه فيها وأمره أن يرجوها، فكيف يزهد فيما عظمه الله سبحانه وتعالى؟ ولو أن عظيما أو حتى قل أبا أو والدا أو أما قال لابنه: أعددت لك شيئا عظيما، شيئا جميلا حلوا، فيقول: أي شيء تافه هذا الذي أعددت لي؟ أيكون ذلك مرضيا له؟ أيكون ذلك محبا لمن يعظمه وراجيا لقربه؟ أم يكون ذلك سببا هذا الذي يقول: أنا لا أريد هذا الشيء، وما هذا شيء تافه لا أريد، أنا أريدك أنت. أيكون هذا سبب يعني سببا لرضا أم سببا لسخطه؟ لا شك يكون سببا لسخطه، لأنه يهون ويحقر ما عظمه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل رغب عباده في القرآن مرات لا تحصى، يعني إلا بجهد في الجنة. وكيف بعد ذلك يكون هذا غير مرغوب فيه وغير مرجو؟ أو يتصور الفصل بين رجاء الله وبين رجاء اليوم الآخر أو رجاء الجنة، أو أنه يمكن الفصل بينهما؟ الفصل هذا وقع بسبب العقيدة الفاسدة في أنه لا يقرأ، لا يقترب أحد من الله، وأن الله لا يقترب من أحد، وأن الله لا ينظر إليه ولا يرى بالعيون يوم القيامة، وأنه لا يحب ولا يحب، وأنه لا يرضى ولا يغضب، نفي الصفات، عقيدة الجهمية والمعتزلة، وأن النعيم هو النعيم الحسي فقط. هذه العقيدة الفاسدة أثمرت لدى الكثيرين النفرة من هذا، وقالوا: نحن نريد الله عز وجل ولا نريد هذا النعيم الحسي، وكلهما على باطل، كلهما على ضلال. فلأنه قد وردت أدلة الكتاب والسنة بالنعيم بالله عز وجل، بالقرب منه، بالنظر إليه، بسماع كلامه وسلامه، بالحصول على رضاه الذي هو أعظم من الجنة، ورضوان من الله أكبر، أعظم من نعيم الجنة الذي أعده الله لهم. فهذا وردت به الكتاب والسنة، وورد بنعيم الجنة من طعام وشراب. وقد قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النصارى أنهم كفروا في قول الله تبارك وتعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كفروا بآيات ربهم، وأما النصارى فكفروا بالجنة فقالوا ليس فيها طعام ولا شراب، فجعل من لم يؤمن بأن الجنة فيها طعام وشراب كافرا بالجنة كافرا بلقاء الله سبحانه وتعالى، كما دلت عليه هذه الآية الكريمة. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، كفروا بآيات ربهم كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كفروا بلقاء الله كذبوا بالجنة فقالوا ليس فيها طعام ولا شراب. لذلك نقول لا انفصال بين رجاء الله ورجاء اليوم الآخر، هناك تلازم، هذه غير هذه نعم، والعطف يقتضي المغايرة، ولكن أنت ترجو الله وترجو اليوم الآخر. وكما قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن زوجاته في الجنة، وهن يعني في النساء بمنزلة، يعني كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة، وفضل عائشة على نساء كفضل الثريد على سائر الطعام، قال وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إذن الإحسان، مقام الإحسان الذي هو أرفع المقامات وأعلاها، فيه إرادة الله وإرادة الرسول صلى الله عليه وسلم وإرادة الدار الآخرة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، ليس هناك انفصال، هناك تلازم مع وجود التغاير، مع أن النعيم بالله ورجاء لقاء الله أعظم من الثواب الحسي والمعنوي الذي في الجنة، فأعظم نعيم معنوي في الجنة هو الفوز بالله سبحانه وتعالى، هو الفوز بلقاء الله، الفوز برضوان الله، الفوز بالنظر إلى وجه الله، الفوز بسماع كلام الله وسلامه سلام قولا من رب رحيم، وغير ذلك من أنواع النعيم بالله سبحانه وتعالى الذي يرجوه المؤمن. لذلك نقول كلا الأمرين وارد منفردا ومجموعا، أعني رجاء الرحمة ورجاء اللقاء، وورد مجموعا من لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بعد ذلك يقول جاهل أن الرجاء ليس من منازل الخاصة، أو هو يعني فيه رعونة أو فيه اعتراض أو فيه معارضة أو نحو ذلك كما سيأتي، نسأل الله العفو والعافية. قال وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. حسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو الذي يثمر الرجاء، هو يحسن الظن بربه أن يفعل به الخير، ينبت حسن الظن من حسن المعرفة، من المعرفة بأسماء الله وصفاته وسعة رحمته سبحانه وبحمده، وهذا يقتضي أن يرجو ربه عز وجل. ويمكن أن يقال أن الرجاء هو حسن الظن بالله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. عبدي هنا العابد العالم المؤمن، ولذلك لا يظن به ظن السوء ولا يظن خلاف مقتضى أسمائه وصفاته عز وجل، وليس فليظن بما شاء من أنه يظن به عدم الحكمة، أو يظن أنه يضع الأشياء في غير موضعها، كمن يظن أنه يثاب على المعاصي والذنوب الدرجات العلى والنعيم المقيم، فهذا لا يحسن الاعتقاد في الله ولا يحسن المعرفة بالله عز وجل. من كان يرجو الدرجات العالية وهو سائر في طريق الدركات السافلة، من كان يرجو الثواب على البدع والضلالات والمنكرات والمعاصي وأنواع الفسوق والعصيان لا يحسن الظن بالله. لو أحسن الظن لأحسن العمل كما قال الحسن. كذبوا حين قالوا نحسن الظن بالله وتركوا العمل. بل قال: وكم أناس خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فإذا عبدي هنا معناه العابد المخصوص بالعباد بالتوفيق بالعبودية. فهذا على رجاء دائم، لأنه لن يظن بربه سبحانه وتعالى أن يخيبه، إنما يعلم أن ربه هو التواب الرحيم، ولذا دائما يتوب كلما أذنب تاب، يعلم أن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فكيف يظن به خلاف ذلك؟ كيف يظن أنه غفار لمن أعرض وتولى وتكبر وطغى؟ كيف يظن به ذلك وهو أخبرنا أن من أعرض وتولى، أن من تكبر وطغى فيعذبه الله عز وجل عنده. فأما من قال سبحانه وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، هذا عدل الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالله عز وجل إنما ذكر عدله وفضله سبحانه وتعالى. فإذا وقع هو في طغيان مثلا مرة من المرات، أو ظلم لنفسه، أو متابع الهوى، بادر إلى التوبة ليكون عند حسن ظنه بالله، لأن الله هو التواب الرحيم، يتوب على من تاب ويتوب الله على من تاب. فمن تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه، والله أعلم. قال: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب. تشبيه للرجاء بالحاد الذي يحدو الدواب، الدابة بدنك الذي ونفسك التي فيها أنواع من المشاكل والمتاعب التي يسير عليها قلبك إلى الدار الآخرة، وأحيانا يكل البدن والنفس وتطمع في الشهوات مرة أخرى، والقلب يريد أن يسير ويجد عرقلة بسبب الدابة التي تحته، لا يجد إمكانية الانطلاق، يجد البدن كسولا والنفس طموعة إلى الشهوات. فالرجاء حاد يحدوها، يخفف عنها عن الدابة متاعب السير ويجعلها تنطلق أكثر، لأنه يرغبها في قرب الوصول، وأنها سوف تستريح إذا وصلت، وسوف تجد أنواع الراحة والسكينة واللذات إذا وصلت. الرجاء يعني الأغلب الأعم لما فسر الرجاء برجاء الدار الآخرة فقط قصره على معنى يعني ظنه البعض ناقصا، مع أنه في ذات معنى كامل، لكنه متلازم كما ذكرنا مع رجاء لقاء الله، مع رجاء الله سبحانه وتعالى. يقول: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله والدار الآخرة. المحبوب هو الله والدار الآخرة هي البلاد. يقول: ويطيب لها السير. وقيل: هو الاستبشار بجود الله، بجود وفضل الرب تبارك وتعالى، والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. وهذا معنى حسن جميل، الاستبشار بجود وفضل الرب. استبشر بجوده، يحصل نوع من الاستبشار بمعنى قد قرب أن ينال ما يريد. المبشر الذي يأتي بالخبر السار، فالإنسان الذي بلغته البشارة ينتظر حصول هذا الخبر السار، حصول ما يسر، كما قال عز وجل: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه. فهو جاي لهم بالبشارة بأنهم وجدوا يوسف وأخاه وأنهم في أحسن حال. فرجاء اللقاء بقى هو ده البشارة، أن يستبشر الإنسان، يسمع الخبر السار فيتوقع قرب حصول الخير. وهذا هو معنى الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى، والارتياح لمطالعة كرمه عز وجل. وقيل: هو الثقة بجود الرب تعالى. هذا معنى حسن أيضا ملازم للأول. استبشار بجوده يقتضي أن تثق بجوده، أنه جواد كريم سوف يعطي وسوف يغفر وسوف يرحم سبحانه وبحمده. وأنت طالما أقبلت على الله وأحسنت واجتهدت وعملت ما استطعت فالله عز وجل لا يضيعك ولا يضيع عملك ولا إيمانك. ولذلك يعني يطيب السير ويخف حر الخوف. وذلك أن الإنسان المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، لكن لو سيطر القلب على الخوف على قلبه مطلقا بأنه عمله فيه العيوب، وأنه ربما كان مرائيا، وأنه ربما كان مخالفا، وأنه ربما غلبته نفسه ولم تكن يعني إرادته لوجه الله تبارك وتعالى وغير ذلك، فربما يظن بنفسه الهلك. فالخطر من هذا أن يوصله إلى اليأس فيترك العمل بعد ذلك، لكن الرجاء يخفف هذا الحر ويثق بأن الله عز وجل كريم يعني، وأنه سبحانه وتعالى شكور يقبل اليسير من العمل. وربما عمل صالح واحد ييسر الله عز وجل قبوله فيقبل ذلك العبد عنده. يقول: الفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل، كما وصف الله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فأما التمني فهو الذي يحدث نفسه كما ذكرنا، وهو سائر بالعكس أو وهو قاعد كسول لا يغير من نفسه، لا يسلك طريق الحق، ما زال على اتباع الشهوات وما زال على فعل المنكرات، ويحدث نفسه أنه يدخل الجنة حتفا كما يقول، حتما وحتفا وإلقاء، وأنه لا يعمل السوء ولا يحاسب نفسه ولا يراقبها. قال الله عز وجل: قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. المنافقون يقولون للمؤمنين يوم القيامة: ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قد ذكر الله سبحانه وتعالى أنواعا من الأماني الباطلة في كتابه. قال سبحانه وتعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. والعياذ بالله، لو كان هناك آخرة لكنت أنا أول السابقين وسوف أجد أفضل من هذه عند الله، وهو كافر والعياذ بالله. قالوا: لأجدن خيرا منها منقلبا، تمني بالباطل. وقال سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. قال سبحانه وتعالى: وإذا أذقنا الإنسان رحمة وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. لا مش دي، استنوا بس اصبر، اللي هي في اللي هي بعد اذا ما استوى هي في فصلت. قال هات المصحف ايش في قوله سبحانه وتعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فهو والعياذ بالله على كفره يحدث نفسه أنه له الحسنى، يعني مؤنث الأحسن، يعني أعلى الدرجات، الدرجة الحسنى الأعلى والأفضل والعياذ بالله. فهذا من حال المتمني: غرتكم الأماني. فالكافر متمني، والمنافق متمني، والظالم متمني، الذين يتمنون على الله عز وجل الأماني وهم مغرورون بالله سبحانه وتعالى. فهذا الغرور ينافي العقيدة الصحيحة، لأنه على اعتقاد فاسد. ولذلك تجد الكفار يحدثون أنفسهم بأنهم أهل الجنان في الآخرة، اليهود والنصارى بل والمشركون، كما قال قائلهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يعني متصور نفسه على الحق والهدى لدرجة أنه يستفتح على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو أن من كان على الباطل فأحنه الغدا اقتله الآن، لدرجة واثق في بأنه هو الذي على الحق ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى أنواع الغرور والعياذ بالله. فالأماني مجرد أحاديث نفس بالباطل منافية للعقيدة الصحيحة، وهذا ذمه الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا، وهو مع الكسل دون بذل الجهد والاجتهاد. يقول فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها، والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. واحد قاعد يقول يا سلام أنا حشتي يبقى عندي 100,000 فدان وعندي فيها زراعة فواكه وعندي فيها كذا وكذا وحزرعها وهعملها، وقاعد ولا يصنع شيئا يشتري به للأرض ولا يزرع شيئا، وإنما يترك أرضه للحشائش والبور لو كان عنده أرض، فضلا ما يكونش عنده أرض أصلا. والثاني عنده أرض يشقها ويفلحها ويبذرها. زي بنقول إن واحد مثال آخر لهذا، واحد عايز يسافر من الإسكندرية إلى القاهرة، يوم يروح في الميعاد بتاع القطر وهو عارف الموعد، ويركب القطر يقطع التذكرة ويركب القطر ويقعد ويقول يا رب أصل إن شاء الله ما حصلش عقبات في الطريق، عمل كل اللي عليه، بخلاف واحد راح جاي قاعد في بيتهم ويقول يا رب أوصل مصر يا رب أوصل القاهرة، أو ركب الأتوبيس اللي رايح مرسى مطروح وهو بيقول إيه يا رب أوصل مصر برضه، يا رب أروح أسوان يا رب أوصل أسوان، ربنا على كل شيء قدير. الناس كلها بتضحك عليه ليه؟ لأن هو ما خدش بالأسباب، مع إن هذا الأمر وارد إنه في في في أمر الدين كذلك تماما. يعني الإنسان الراضي هو الذي يسلك سبيل الطاعة وفي نفس الوقت يعني يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن بالله أن لا يضيع الله عز وجل عمله. أما الذي يسلك طريق الانحراف والباطل والمنكر وهو يرجو يعني ويتمنى، فهذا الذي كذب في دعوة حسن الظن بالله هذا الذي يقال له وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور. يقول ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. قال شاه الكرماني علامة صحة الرجاء حسن الطاعة. يقول والرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع غرور مذموم، هو في الحقيقة ليس من الرجاء لأن هذا تمني كما ذكرنا. يقول فالأولان رجل لهم المحمودان، رجل رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، ورجاء رجل يعني أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. والحقيقة أنهما نوعان لنفس الشخص، فنحن كل منا بين هذين الرجلين، كل منا هو هذا الرجل، أحيانا له طاعات وأحيانا له ذنوب معاصي. ومن الذي يسلم من الذنوب؟ ومن الذي يقول أنا أعمل الطاعة فقط؟ فهو يرجو قبول العمل وثوابه ويرجو مغفرة الذنوب. يقول والثالث من أنواع الرجاء الذي هو التمني في الحقيقة، رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. وللسالك نظران، نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف. ونظر إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره يفتح عليه باب الرجاء. العبارة عندي فيها خلل بس أنا ذكرتها على المعنى المستقيم. هذه النسخة الثانية أيضا فيها خلل. حد عنده نسخة ثانية عيد له؟ النسخة المكتوب فيها للسالك نظران، نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف إلى سعة فضل الله، إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره، ونظر يفتح عليه باب الرجاء. كل ده خلل بلا شك، كله موجود كده. ها هو نظر الى نفسه وعيوبه وافات عمله يفتح عليه باب الخوف من عقاب الله عز وجل، ونظر الى سعه فضل ربه وكرمه وبره يفتح عليه باب الرجاء. ولذلك قيل في حد الرجاء هو النظر الى سعه رحمه الله. هنا كلمة ونظر دي تجعل قبل كلمة إلى سعة رحمة الله العبارة تستقيم. وقال أبو علي الروذباري: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت يوشك أن يموت. إذا نقص أحدهما نقصا مذموما وإلا فلا يلزم استواءهما في كل حال، بل حال الذنب ينبغي أن يكون الخوف أكثر ليمنعهم من الوقوع فيه. وفي لحظات القرب ولحظات العبادة وكذا عند الاحتضار يحسن الظن بالله ويعظم الرجاء. وسئل أحمد بن عاصم: ما علامة الرجاء في العبد؟ فقال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر، راجيا لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا والآخرة، وتمام عفوه عنه في الدنيا في الآخرة، وتمام عفوه عنه في الآخرة. أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر، نظر إلى فضل الله عليه من كل جانب، راجيا لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا والآخرة، يخاف أن يسلب النعمة ويرجو. ذاك الخوف والرجاء في الحقيقة متلازمان، كل راج خائف وكل خائف راج. أنت ترجو لقاء الله وتخاف أن تحرم القرب منه، تخاف أن تزول النعمة بعد حصولها، أعوذ بك من زوال نعمتك، فهو يشهد النعمة ويخشى أن تزول ويرجو أن يعفو الله عنه في الآخرة. قال: واختلفوا أي رجاءين أكمل، رجاء المحسن ثواب إحسانه، أو رجاء المسيء التائب مغفرة ربه وعفوه. فطائفة رجحت رجاء المحسن لقوة أسباب الرجاء معه، وطائفة رجحت رجاء المذنب لأن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل مقرون بذلة رؤية الذنب. وقد ذكرنا أن الصحيح أن كلا الرجاءين حاصل لكل مؤمن، فهو ينظر إلى ذنوبه فيخاف ويرجو أن يغفر الله له، ويحسن فيرجو أن يقبل الله منه. قال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال، لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص، وكيف أصفيها وأحذرها وأنا بالآفات معروف، وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك، وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف. كلام يعني له وجه حسن في كون الإنسان دائما ينظر إلى سوء حاله ويخاف في العمل أن يكون لم يستوفي الشروط، يخاف أن يكون غير مقبول، ويرجو أن يقبله الله على ما به من علل، يرجو أن يقبله الله بعفوه وكرمه لا بأنه يستحق القبول. يعني حال إخوة يعقوب حين رجوا كرم يوسف، إخوة يوسف حين رجوا كرم أبناء يعقوب حين رجوا كرم يوسف فقالوا: وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. فالمؤمن يرجو كرم الله أعظم من رجاء إخوة يوسف لكرم يوسف. يعني يعلم المؤمن أن الله عز وجل هو الكريم حقا، فهو يأتي بأعمال مزجاة هي عنده لا تستحق أن تقبل، لا قيمة لها في الحقيقة، لو حوسب عليها ردت، ولكن يرجو الرحمة، يرجو قبول ما فيها من خير وأن يعفو الله عن الآفات. فبضاعة مزرعة يعني بضاعة بائرة، بضاعة لا تساوي شيئا، كما قالوا: أجولة وغرائر، جايين شوية شويلة، هو ده اللي عندهم، مش شيء له قيمة، ومع ذلك يرجون الكرم، الصدقة، المن. فالمؤمن يرجو من الله عز وجل. فهذا المعنى أنه في العمل يخاف أن يكون فاقدا شرط الإخلاص، يخاف أن يكون فيه آفات، فلذلك هو مع الذنوب والاعتراف بالذنب والآفة والاعتماد على عفو الله عز وجل وأنه يغفر الذنوب وهو الجواد الكريم، فهذا معنى حسن. وقال أيضا: إلهي أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، يعني أثني عليك، يعني وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. الله، نعم بلا شك، وحتى ما ورد الإخلاص يعتمد على الفضل، ولكن يعني من يجزم نفسه بالإخلاص؟ قال صاحب المنازل، الكلام بقى الفظيع جدا كأنها سقطة من السقطات في هذا من هذا يعني الشيخ، قال: الرجاء أضعف منازل المريدين، لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه، معارضة لأمر الله واعتراض على الله. ليه؟ علشان الإنسان المفروض إن هو لو ربنا عايز يعذبه يبقى خلاص، يبقى يقول أنا خلاص أنا أتعذب، والعياذ بالله، حاجة عجيبة. يقول: وهو وقوع في الرعونة، عمال يشتم في الرجاء، يجعل الرجاء اعتراض ومعارضة وضعيف ورعونة. ده منازل مين دي؟ حاجة عجيبة، وقوع في الرعونة في مذهب هذه الطائفة. وفائدة واحدة نطق بها التنزيل والسنة، وتلك الفائدة هو كونه يبرد حرارة الخوف حتى لا يفضي بصاحبه اليأس. ده ما لقاش في الكتاب والسنة فائدة للرجاء إلا ذلك فقط، والواحدة فائدة واحدة، مع أن رجاء لقاء الله سبحانه وتعالى، رجاء الله عز وجل مذكور مرات كما ذكر، لمن كان يرجو الله أولا واليوم الآخر. هي هذه الجملة التي قال عنها شيخ الإمام ابن القيم رحمه الله: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. الجملة التي قالها مشهورة أصبحت مثلا، فهي قالها في هذا الموضع، ويقصد بشيخ الإسلام مين؟ الهروي. وهو كونه شيخ الإسلام مع قول هذا الكلام فيه نظر، لكن الإمام القيم يحسن به الظن جدا ويجعله في مقامات عالية، وظن البعض أنه يقصد شيخ الإسلام تيمية، وليس كذلك، حتى ذكرون دروا مثلا مع حب ابن القيم شيخ الإسلام تيمية، لا، ده هو يتكلم عن مين؟ عن الهروي، بعدما ذكر هذه العبارة الفظيعة غفر الله له، ولكن عفو الله أوسع. يقول: وكل من عدا المعصوم صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومترك. ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله ثم نبين ما فيه. المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله.